قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي يرد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم اجعلنا من شهداء الحق القائمين بالقسط. آمين اللهم آمين. أيها الإخوة الأفاضل والأخوات الفاضلات، بعد أن قضى موسى عليه الصلاة والسلام الأجل المضروب بينه وبين الشيخ المدياني انطلق موسى، إلا أن القرآن العظيم لم يتعرض لمسألتين بداءة. المسألة الأولى، هل كان انطلاق موسى عليه السلام بعد انقضاء الأجل مباشرة أم تلبث حينا من الدهر؟ القرآن لم يوضح ذلك، وليس في سياق الآيات ولا في تركيبها ما يشير إلى ذلك، لأن قوله تبارك وتعالى فلما قضى موسى الأجل وسار، والواو لا تفيد لا ترتيبا ولا تعقيبا. لا ندري هل مكث مدة بعد ذلك كما قال مجاهد بن جبر شيخ المفسرين من طبقة التابعين في وقته، قال نعم أقام موسى بعدها عشرا أخرى، فيكون مدة أو مجموع مدة إقامته بمدين بعيدا عن مصر ومنها 20 سنة في الجملة. هذا ما قاله مجاهد، وبعضهم لم يتعرض لذلك، إلا أن أكثر المفسرين نحوا منحى أنه ذهب مباشرة فعجلوا به عليه الصلاة والسلام. هذا ما لا يساعد عليه تدبر بعض الظواهر، لأن موسى عليه الصلاة والسلام كان متوجسا من فعلته التي فعل، فلما يكون معجلا لكي يعود إلى مصر؟ حتى إن الله سبحانه وتعالى بعد أن شرفه واصطفاه وانتخبه لنبوته ورسالته وأمره أن يأتي فرعون مصر تعلل واعتذر بماذا؟ بالفعل التي فعل، وإني قتلت منهم نفسا فأخافوا أن يقتلون. ولذلك قال بعض المفسرين موسى لم يتوجه إلى مصر وإنما سار بأهله إلى بيت المقدس، فيخلو المقام من قيل وقال. القرآن لم يتعرض لا لهذه المسألة ولا لهذه المسألة. وأما ما ورد في صفة الخروج من التوراة من الأسفار الخمسة، فهي أن موسى عليه الصلاة والسلام كان يرعى غنم كاهن مديان يثرون، وهو حموه كان يرعاها وأبعد بها حتى وصل إلى جبل حوريب، ونحن نستبعد ذلك لأن المسافة بعيدة جدا، مئات الكيلات بين مدين أو مديان وبين جبل حوريب. جبل حوريب هو جبل سيناء أو جبل الطور، تسمي التوراة في 17 موضعا بجبل حوريب، وتسمي برية سيناء وتسمي جبل سيناء. المهم ذهب إلى جبل حوريب، مستحيل أن يقال إنه قطع البحر الأحمر بماشيته، إلا أن يكون التف عن طريق البر، وهي مسافة بعيدة لمن درس هذا الموقع. لكن هذا ما تزعمه التوراة أنه أبعد بها حتى وصل إلى جبل حوريب، وهناك كان ما كان من شأن نبوته ورسالته، ثم عاد بعد ذلك وسار بأهله إلى مصر. هذا ما تقوله التوراة. القرآن يؤكد أنه سار بداءة مع أهله. وأهله كانوا معه حين نبئ عليه الصلاة والسلام، والمعول كما تعلمون على ما في القرآن العظيم. فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله، من هم أهله هنا؟ لا يمكن أن تكون زوجته فقط. لماذا؟ لأنه قال لهم فيما بعد أمكثوا ولا تخاطب المرأة ولا حتى الرجل الواحد بهذا الخطاب أمكثوا، وإنما لقال أمكثي. وإن لهم لم تكن زوجته فقط، قيل كان معهما خادم لهما، وقيل احتمل أيضا معه ابنين ذكرين له، جرشوم الذي ذكرناه في الحلقة السابقة، وولدا آخر يسمى إليعازر. وهذا لا يمكن أن يلتئم إلا على القول بأنه مكث مدة أيها الإخوة، تولد له هذان الولدان بعد انقضاء الأجل، أو يقال إنه دخل بأهله في أول الأجل وليس في آخره. وهذا يتقاضانا أن ندخل في مباحث فقهية، في مباحث فقهية تتعلق بجعل المنافع عوضا أيها الإخوة مقابل الأبضاع، لكن قبل إيه أن تتحصل المنفعة كعوض، هل يجوز البناء أو لا يجوز؟ مسائل فقهية دقيقة ليس هذا موضع تفصيليا. على كل حال، وسار بأهله، ما يعطيه القرآن العظيم أنه ضل الطريق. إذا تدبرنا الآيات نستطيع أن نفهم أنه ضل هو وأهله الطريق. لماذا؟ لأنه قال لعلي آتيكم منها بخبر، خبر عن الطريق، لأنهم كانوا قد ضلوا طريقهم. نعم، وكانت الليلة مظلمة وشديدة البرد والزمهرير، هذا أيضا مستفاد من قوله أو جدوة من النار لعلكم تصطلون، أي تستدفئون بها، لعلكم تستدفئون بها. فقد إذن ضل طريقه في ليلة ظلماء أو مظلمة شديدة البرد، ويا لها من ليلة، ويا أشرفها وما أعظمها من ليلة. نعم، فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله، أي وضل الطريق، نعم، آنس، أي أحس، آنس من جانب الطور، هو جبل الطور أو جبل حوريب كما تسميه التوراة، آنس من جانب الطور نارا. فماذا قال أهله؟ قال أمكثوا، أي لا تريموا، لا تتحركوا، لا تغادروا مكانكم. نعم، لماذا؟ يريد أن يقتبس من هذه النار، ولعل هذه النار أوقدها موقد كما هو الظاهر، فلعل هذا الموقد يعطيه خبرا عن الطريق، يعطيه خبرا أو يفيده خبرا عن الطريق. وجاء موسى وأقبل إلى هذه النار العجيبة الغريبة، حقيقتها على غير ما حسب وعلى غير ما وضعها عليه. لما اقترب وإذا هي نار تضطرم تأججا شديدا واضطراما عظيما في شجرة عوسج، أي شوك، شجرة شوك تسميها التوراة عليقة، شجرة إيه؟ عليق، في شجرة إيه؟ عليق أو شوك أو عوسج، شديدا الخضرة. كلما ازدادت النار ضراما وتأججا ازدادت الشجرة اخضرارا، وهذا شيء عجيب، النار تزداد والشجرة تزداد خضرة ولا تحترق. فلم يدري على ما يضع أمر هذه الشجرة، شجرة غريبة ونار عجيبة، إلا أنه لم يقدر شيئا وراء ذلك. فقال بيده هكذا يريد أن يقتبس منها شيئا، يريد أن يقتبس منها فرعا. فأدبرت النار، كعت عنه، فهابها موسى، ثم عادت كما هي، فأطمعته فطمع فمد يده فأدبرت، فعلم أنها مصنوعة لا يدري من صنعها، وعلم أنها مأمورة لا يدري من أمرها. والآن صار في حيرة وفي بلبال من أمره، فجلس ينظر ويرقب ويفتكر متحيرا باهتا في أمر هذه الشجرة. فحانت منه التفات أو نظرة إلى فرع من فروعها، وإذا هو أشد اخضرارا، وإذا بعمود من نور أخضر عجيب يضرب من لدن هذا الفرع إلى السماء العالية. فتبعه موسى ببصره، وإذا بهذا العمود النوراني يزداد اصفرارا واستنارة وبيضاضا حتى صار أبيض شديد البياض، وله مثل شعاع الشمس، تكل الأبصار دونه وتعود حسرا. فعلم أن الأمر جد وأن الأمر خطير وحظير، فظل جالسا لاطئا بالأرض، وإذا بصوت يناديه من الشجرة، وقد أرعدت فرائصه ولم تحمل قدماه لو أراد قياما مما رأى من هول ما رأى وعظمة ما أحس وأدرك وأبصر. وإذا بصوت يناديه يا موسى، أي يا موسى باسمه، فلباه مرارا، وما كان سرعة تلبيته للصوت إلا استئناسا من وحشته التي هو فيها. قال: لبيك لبيك لبيك، من أنت؟ أسمع صوتك ولا أراك، أين أنت؟ فهو لا يدري حقيقة الأمر إلى الآن. قال: أنا معك، وأنا فوقك، وأنا قدامك، وأنا أقرب إليك منك. فأيقن أنه رب العالمين، أيقن به، وكذلك قال عليه السلام: كذلك ينبغي لك يا إلهي. والآن ازداد فرقا وروعة وخوفا وإجلالا لما هو فيه عليه الصلاة والسلام. قال: يا موسى أدنو مني، اقترب من الشجرة، أدنو اقترب. فقام يتوكأ على عصاه وقدماه لا تكادان تحتملان. قام وهو في شدة الفرق والخوف تصطك أسنانه وترتعد فرائصه، وقبض وبطش بمحجن عصاه، ثم وقف. فقال له رب العالمين مؤنسا له: ما تلك بيمينك يا موسى؟ قال: هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. قال وهب ابن منبه كما روى الإمام أحمد في الزهد: وما كان أحد أدرى بذلك منه سبحانه، الله يعلم ما هي هذه الشجرة ولما، ولكن أراد أن يؤنسه، أن يدخل معه في حديث كما يقال عرضي جانبي، حتى يستأنس من وحشة عليه السلام. ولي فيها مآرب أخرى، وكانت عصا غليظة طويلة لها شعبتان ولها محجن تحت الشعبتين، ولها محجن تحت الشعبتين. قال: ألقها يا موسى. فظن موسى كما قال وهب أن الله تبارك وتعالى أمره أن يلقيها إلقاء رفض عن بعد هكذا، فرفضها، ألقاها عن بعد، فإذا هي حية تسعى. في آية أخرى وصفها الله كأنها جان، والجان نوع لطيف سريع جدا من الحيات، فاجتمع لها كما قال العلماء والمفسرون وصفان: الضخم والعظم والسرعة ولطافة الحركة، حية عظيمة جدا لم ينظر ولم يرى الراؤون مثلها، كأن فمها يقولون في الروايات بئر، كأن فمها هي فم بئر عظيمة جدا. واستحال لها في رأسها أيها الإخوة عرف، المحجن استحال عرفا، شعر فيه كالنيازك أي كالرماح، عظيمة جدا لا تلوذ بصخرة إلا أخذتها بأسنانها فطحنتها طحنا، ويسمع الصريف موسى، فدخله من الروع والخوف ما الله به عليم، حتى أنه ذهل عما كان فيه من موقف الخطاب الرباني، وولى أطلق ساقيه للريح ولم يعقب، لم ينظر خلفه، لم تكن حية عادية، المقطوع بها أنه أيها الإخوة لم تكن حية، أنها لم تكن حية عادية، لو كانت حية عادية لما هابها، لعلم هي أنها معجزة أو شيء قريب من الخالق، لكن حية صغيرة لطيفة الحجم لا يهابها موسى، وهو رجل طويل أيها الإخوة شديد الأسر قوي القلب والبدن، أيهاب من حية صغيرة؟ إلا أنها كانت حية عظيمة جدا. في بعض الروايات حين ألقاها بين يدي فرعون لأول مرة، دخل فرعون الحمام كذا مرة في يوم واحد، قيل 40 مرة، انحلت أحشاؤه من شدة الخوف، وتدافع الناس في مجلس فرعون فقتل منهم العشرات والمئون، دهس بعضهم بعضا، حية عظيمة جدا، آية من آيات الله. ثم بعد ذلك يقول وهب: حتى أدرك موسى أنه أعجز الحية فهي لا تدركه، تذكر فاستحيا من ربه تبارك وتعالى ونودي: يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين. أنت هنا في حضرة رب العالمين في موقف خطاب لم يقفه أحد من قبل، ولعل أحدا لا يقفه من بعد إلا من استثنى الله تبارك وتعالى أو من شاء الله، لأن محمدا كلم ربه ليلة المعراج بلا شك. على كل حال، فعال موسى عليه السلام والحية تجول وتضطرب من مكان إلى مكان بعظمها ولطافة حركتها وسرعتها كأنها جان. فقال رب العالمين: خذها. كان يلبس عليه الصلاة والسلام مدرعة، كان يلبس مدرعة قد خلها بخلال من خشب، شبك بين طرفيها بخلال من خشب، فجعل طرف مدرعته على يده وأراد أن يأخذ الحية، فنودي يا موسى أرأيت لو أن الله أذن فيما تحاذر أكان يغنيك شيئا؟ لو الله أذن أن تبتلعك هذه الحية أو تنهشك أيغنيك هذا شيئا؟ قال كلا، فاستحيا ثم أخرج يده ووضعها في فمها حتى أحس بأسنانها وسمع الصريف، فإذا بها تنقلب وإذا بالمحجن في يده والعصا بشعبتيها عادت سيرتها الأولى في يده، سنعيدها سيرتها الأولى. قدرة قادر لا إله إلا هو، شيء عجيب. فهادت فاطمة أن موسى عليه الصلاة وأفضل السلام، وهنا أخبره الله تبارك وتعالى أنه نبي ورسول أرسله سبحانه وتعالى لاستخراج بني إسرائيل ولمقارعة طاغية العصر. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما إن الله تبارك وتعالى أوحى إلى موسى وهارون أي فيما بعد إني أرسلكما إلى رجل جبار عنيد فلا يهولنكما ما تريانه من سلطانه فإن ناصيته بيدي لا ينطق ولا يطرف لا تتحرك له عين لا يلتقي له جفنان كما يقال لا يطرف إلا بإذني ولا يغرنكما ما متعته به من زينة الحياة الدنيا ولو شئت لألبستكما من زينة الدنيا ما يعلم معه فرعون أنه عاجز عن مثله أو قريبه ولكني أذود أوليائي وأحميهم عن الدنيا وغرورها كما يحمي الراعي إبله ويذودها عن مراتع الهلكة والمرابع الوبيئة لأبلغ فيهم مرادي ولأنير لهم مراتبي بسيماهم الذي يعرفون به أي أنهم أولياء الله وخاصته وأحباؤه وأهلوه من خلقه وإني لأثأر لأوليائي كما يثأر الليث الحرد إذا ديس عرينه. وفي حديث وهب عند الإمام أحمد أيضا أنه سبحانه وتعالى قال له أو لهما قال له إني أرسلك إلى جبار عنيد أخذته الدنيا بغرورها وجهل مكانتي حتى تطاول وادعى الربوبية وعبد من دوني وزعم أنه لا يعرفني بطر نعمتي وجحد ربوبيتي واستضعف عبادي فادخل عليه وقل له وعظه وأخبره بوجوب عبادتي والإخلاص لاسمي وقل له فيما بين ذلك قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى وأخبره أني إلى المغفرة والعفو أسرع مني إلى الانتقام والعقوبة وذكره بأيامي وحذره بطشي ونخمتي وهكذا. إذا نبئ موسى عليه الصلاة وأفضل السلام في هذه البقعة المباركة في هذا المكان القدس، ولذلك قال الله له تبارك وتعالى اخلع عليك ما ينبغي أن تدوس قدماك هذا المكان الطهور القدس وأنت منتعل. قال عليه الصلاة وأفضل السلام رسولنا لأن نعلي كانتا من جلد حمار ميت فكان ينبغي أن يخلع هاتين النعلين فخلعهما ودخل إلى هذه الحضرة الإلهية العلوية العجيبة. إذن هنا في هذا المكان وفي هذا الحين وفي هذه الظروف العجيبة الغريبة نبئ موسى، وجه الغرابة فيها أيها الإخوة أنه مرة أخرى كما قلنا هي قصة القدر تماما، القدر الغلاب الذي يسوق الأمور والمواقف والشخوص والأحداث والكوائن إلى غاياتها ظاهرا وباطنا بتلطف وبقسر. لماذا؟ وجه الغرابة أن موسى عليه السلام نبئ في هذه البقعة في هذا المكان بالضبط كما أراد الله بسبب ماذا؟ بسبب ضلاله الطريق، ضل ليهتدي وأي هدى كان له مقدر عليه السلام، ضل الطريق ليهتدي لكن لا إلى طريق الدنيا لا إلى طريق البلاد والبقاع إنما إلى طريق النبيين والمرسلين، إلى طريق الأولياء المصطفين المخلصين هكذا. فهذا من تعجيب القدر أيضا، هذا من تعجيب القدر أيها الإخوة. إذا تحدثنا عن القدر، وكما نقول دائما فهذه هي قصة القدر تماما، إذا تحدثنا عن القدر لابد أن نعرف أيها الإخوة أن هذا القدر لا يكون إلا بيد مقدره وحده سبحانه وتعالى، ولذلك الله لا يغالب على أمره سبحانه وتعالى. أرأيتم ولله المثل الأعلى، لو أن أحدكم كان يتابع أحداث فيلم مثلا، هذا الفيلم أخرجه مخرج وكتب نصه كاتب، ما يقع للشخصية الرئيسة في هذا الفيلم لمن يحضره أو لمن يتابعه لأول مرة قد يهوله وقد يهجس في نفسك أيها المشاهد أو الناظر هواجس كثيرة من الألم والإشفاق والترقب والخوف والمحاذرة، إلا أن البداية والنهاية والأوساط فيما بين ذلك كلها معروفة لمن؟ للمخرج الذي أخرج هذا الفيلم، وسيسوق بطله وشخصيته الرئيسة في هذا الفيلم المصير الذي أعده له. فكيف برب العالمين لا إله إلا هو؟ ولذلك لا يمكن، لو أراد الله تبارك وتعالى حماية عبد لو اجتمعت عليه السماوات والأراضون هل تنال منه؟ كلا. ولو أراد إهلاك عبد لو اجتمعت السماوات والأراضون لحمايته والذب عنه والذود عنه هل تستطيع وهل تنجح؟ لا والله، لا والله. ومن هنا أيها الإخوة هذه العقيدة كما لاحظ بعض المستشرقين، هذه العقيدة على ما فهمها أسلافنا الصالحون هي أكبر مبعث وأكبر باعث وأكبر محفز على ماذا؟ على الاستبسال والاستشهاد وقول الحق والوقوف في مواقف الحق والصدع بالحق، لا يخشى بالله لومة لائم. لماذا؟ لأن يقينهم بالله. وما أسخف أيها الإخوة حسابات الناس، للأسف حسابات الناس دائما هي حسابات المصالح، حسابات بشرية ضيقة، يحسب حسابا لهذا وحسابا لهذا وحسابا لهذا وفي النهاية ماذا؟ لا يصدق إلا ماذا؟ إلا تقدير الله تبارك وتعالى. مسكين أنت، لكن خسرت يقينك بالله، خسرت ثقتك بالله تبارك وتعالى، وسقطت من عين الله وهمت عليه، لأنك لم تجعل ثقتك بالله سبحانه وتعالى، جعلت ثقتك بحساباتك المادية كما تحسب وكما ترسم أنت، فيكون أحيانا تدميرك في تدبيرك، تكون هلكتك من حيث طلبت النجاة أو العكس. وهكذا يسخر القدر بين الناس. وعلى كل، حتى هذا المصطلح لا أرى بأسا باستخدامه، سخرية القدر، بعض الناس يستعظم ذلك، كلا بالعكس، الله عز وجل يستهزئ صحيح من الكفار والمنافقين وضعاف الإيمان، ويسخر أيضا بأمثال هؤلاء، لكن كيف يسخر القدر منهم حين يبدأهم ويشبههم بما لم يكونوا يتوقعونه، بما لم يكن في حسبانهم أصلا، بضد ما رسموا وبضد ما خططوا له وتوقعوا، هكذا يسخر القدر منهم، وتقدرون فتضحك الأقدار، أنت تريد وأنا أريد، ولا يكون إلا ما أريد. أيها الإخوة، هل يستطيع بشر، أي بشر كان، هل يستطيع بشر من البشر، عالم العلماء، أن يقول مثلا في يوم الأيام، وهذا السؤال ليس مطروحا لهذا العصر، هذا السؤال مطروح إلى نهاية هذه الدنيا ودثورها، هل يستطيع أن يقف بشر في يوم من الأيام ليقول لقد اكتشفنا أبعد نجم في الكون؟ لا يستطيع. من أدراك أنه أبعد نجم؟ ستكتشف ما هو أبعد منه، لا تستطيع. لماذا؟ لأنك لم تقدر أقدار أقدار هذه المخلوقات، لم تقدر أقدار النجوم والكواكب. وما معنى القدر؟ وما معنى التقدير؟ معنى القدر والتقدير هو الإحاطة أيها الإخوة بالحدود والمقادير في الزمان والمكان والجهات والأوضاع والظروف والأحوال والشروط، هذا هو القدر. إذن الله وحده سبحانه وتعالى هو الذي يعرف أين هو أبعد نجم من الأرض، والقضية نسبية طبعا، وأين هو أقرب جرم من هذه الأرض، والله عز وجل وحده هو الذي يعلم عدة ما خلق من خلقه، كل بضع سنوات يقول لنا الأنواع الحيوانية هي كذا وكذا وكذا 100,000 نوع، وبعد ذلك بعد 5 سنوات 10 سنوات يكتشفون عشرات ملايين، انتبهوا أقولها بدقة لأنهم اكتشفوا قبل أقل من 10 تقريبا من السنوات أن الأنواع طفرت إلى أكثر أو إلى قريب من 75 مليون نوع، وهذا ما لم يخطر على بال أحد من العلماء. 75 مليون كم يعرفون منها؟ القليل. اكتشفوا في محيط شجرة واحدة في أمريكا اللاتينية، بل في حوء المسيسيبي عفوا، اكتشفوا في محيط شجرة واحدة أكثر من 3500 نوع من أنواع الحيوانات والحشرات لأول مرة، لم تكن معروفة. إذا لا يستطيع العالم أن يقول عدة ما خلق الله من النوع الحيواني كذا، من النوع النباتي كذا، لا تستطيع. مقدر الأقدار هو الذي يعرف ذلك وحده سبحانه وتعالى، وهو الذي يسوق كما قلت لكم الأفراد الأشخاص والمواقف والأوضاع والأحداث والظروف إلى غاياتها المرسومة العتيدة التي قدرها هو سبحانه وتعالى، وتبطل كل حسابات البشر بعد ذلك، كل حسابات البشر تبطل. نعم. ولذلك التاريخ أيها الإخوة قد يقف كما أقول على سن إبرة، على سن مخيط. التاريخ كله الآن يعني مصير إمبراطورية عظمى مثلا كأمريكا الآن، الولايات المتحدة، هذا ممكن يكون معلقا بشيء لا يمكن أن يخطر على بال واحد منا أصلا، صدقوني، على بال أي فرد من أفراد البشر. نعم. ولا يعرف ذلك إلا الله تبارك وتعالى. وأنتم تعلمون أن هناك حضارات دثرت وانتهت بسبب ماذا؟ بسبب فأر. وأن هناك حضارات وأمم عاشت وامتدت بسبب أصبع، أصبع طفل صغير وضعه في جحر هكذا في هولندا في الأراضي الواضعة، وأنقذ بلدا بكامله وهو لا يدري ماذا يفعل، ولا تدري هذه الأصبع ماذا تفعل، لكن مقدر الأقدار هو الذي يدري تبارك وتعالى. الآن ممكن حبة تفاح، قطعة خبز يأكلها مسلم، تكون سببا في تخليق حيوان منوي أيها الإخوة، في إحشائه من هذا الحيوان يتولد قائد يقود هذه الأمة. نعم، بسبب قطعة الخبز هذه التي تيسرت له، وربما وهو مسلوب الحرية، مسجون في سجون أعداء الأمة. نعم، هذه الخبزة سبب لكي يتخلق هذا الإنسان. هذا ما حدث، بل ما حدث ما هو أعجب منه مع موسى عليه السلام، ما يدري أيها الإخوة، كما قلنا في الحلقة الأولى تقريبا، هذا التابوت، هذا الصفط الذي وضع موسى الرضيع المبارك فيه، الرضيع الميمون فيه، وساقته الأقدار إلى آل فرعون. ما أدراك كيف صنعه النجار، لعله كان أضيق قليلا مما يجب، لأن الخشب أعوز النجار. الله أراد أن يكون بهذا الحجم، لماذا؟ لأن هذا الحجم هو الحجم المناسب تماما لسرعة تيار الماء في ذلك الحين، ولاتجاهه أيضا، ولسرعة الريح. لو كان الصفط أكبر قليلا لما بلغ آل فرعون في الوقت المحدد، ربما بلغ ناسا آخرين، وستضيع الحكاية ويضل التاريخ طريقه. لكن ما كان لمثل هذا أن يكون. إذا تكلمنا عن قدر الله ويد الله الصانعة العاملة في الخفاء سبحانه وتعالى، ولعل العكس هو الصحيح تماما أيضا، أن الصفط كان أكبر قليلا لأن النجار كان عنده فائض من الخشب، كان عنده فائضا من الأخشاب، وهو لم يعالجها على نحو فني دقيق توفيرا واهتبانا للوقت، فصنعه بحجم معين كان هو المناسب تماما لتيار الماء وسرعته واتجاه الريح وسرعتها. كل هذا عند الله محسوب ودقيق جدا أيها الإخوة، كل شيء محسوب ومراد من أصغر العوامل إلى أعظمها. ولذلك سر القدر لا يدريه أحد، وكيفية، كيفية إجراء الله سبحانه وتعالى وسوقه الأحداث إلى غاياتها لا يمكن أن يدريها بشر إلا أن يشاء الله. أمر إلهي صعب وغامض جدا. وقصة موسى كما قلنا وكما سيأتي أيضا في الحلقات الأخرى كلها تؤكد على هذا المعنى دوما وأبدا. وهو يضل عليه الصلاة والسلام كما قلنا، يضل ويكون ضلاله هو السبب في أن يحادثه وأن يكلمه رب العالمين في البقعة التي أراد الله، في المكان الذي أراد الله، وفي الوقت الذي أراد الله سبحانه وتعالى. هكذا موسى عليه الصلاة والسلام أيها الإخوة والأخوات يستشعر من نفسه نقاط ضعف ثلاثة، نقاط ضعف ثلاثة. الأولى اللثغة التي كانت بلسانه، فقد كان يكابد ويعاني لثغة بلسانه، لا ينطق الحروف ولا يبين الكلام على وجهه. والأمر الثاني الفعل التي فعل حين قتل الفرعوني القبطي، وهو يدرك لا محالة وعلى يقين أنه سيؤخذ به، لو أدركوه سيأخذونه بالقبطي، فأخافوا أن يقتلون. والأمر الثالث والأخير خشية التكذيب، يخاف أن يكذبوه. أنت يا من عاش بيننا سنين من عمره عقودا ونعرفك جيدا، ولست من هذا الأمر في قبيل ولا دبير، من أين جاءتك النبوة؟ التوراة أيها الإخوة تبرز، وهذا خطأ بلا شك يتعارض معنا في القرآن الكريم وغير منطقي، أن خشية موسى لم تكن من تكذيب فرعون وملأه، وإنما من تكذيب شيوخ بني إسرائيل. هكذا واضح جدا أنه كان يخشى أن يكذبه شيوخ بني إسرائيل، وأن الله أعطاه آية الحية وآية اليد بعد ذلك، ووعده بآية ثالثة وهي أن يأخذ من ماء النهر، أي نهر النيل، ثم يضعه على اليابسة، فكل ما أخذه من ماء استحال إلى دم. هذه الآيات أوتيها موسى لماذا؟ لكي يحج بها شيوخ بني إسرائيل وليس فرعون، وهذا باطل. ما شأن شيوخ بني إسرائيل في هذه القضية؟ التوراة تذكر أيضا أن الله أمره أن يأخذ معه أشياخ بني إسرائيل، وأن يخبرهم أن الله التقاه وأنه نبأه وأنه طلب إليه أن يخرج بني إسرائيل من أرض المذلة، من مصر، تسميها أرض المذلة والتسخير، من أرض المذلة والتسخير. فقال أخاف أن يكذبوني، فأعطاه الله هاتين الآيتين، فأعطاه الله هاتين الآيتين ثم وعده بالثالثة. كلام فارغ لا معنى له، لا، هو كان يخشى أن يكذبه فرعون المعني بتكذيبه، وقد فعل، واتهمه بالجنون واتهمه بالسحر واتهمه ثالثة بأنه له مآرب سياسية وسلطوية، وأنه يريد أن يغلب على البلاد، هو وأخوه يريد أن يغلب على البلاد وأن يكون له الأمر. طبعا هذا سنوضحه تماما في الحلقة المقبلة حين نتحدث، وسنقفها أيها الإخوة على هذا الحديث، على مسألة الطغيان والطاغية والحكم الشمولي، وكيف يتصرف الطغاة في كل عصر، وفرعون نموذجا، فرعون على ما يخص القرآن علينا من نبأه وخبره نموذجا للطاغية والطغيان. هو حديث مهم جدا لاعتلاقه في حياتنا كمسلمين. على كل حال، إذن هي ثلاثة نقاط ضعف توجس منها وأحسها واستشعرها موسى، وقد كان صادقا تماما في تقويمه لحالته وتقديره لوضعه. لماذا؟ لأن فرعون عاب عليه وعيره بهذه اللثة التي في لسانه، هكذا كان. قال فرعون رضي الله عليه: أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين؟ قال حتى كلام لا يحسن هذا يتكلم، ملثوغ لسانه به لثغة. حصل إذن، وموسى تخوف من هذا، أي قال إنه لا يحسن أن يتكلم، ليس فصيحا، لا يبين عليه الصلاة وأفضل السلام. وأما أيها الإخوة أنه خاف من أن يقاد بالرجل الذي قتله، نعم، وقد حذره فرعون، قال: وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين، أي كفرت نعمتنا وجحدت حقنا وأنكرت ما كان لنا من يد عليك يا موسى. فأجابه وقال: فعلته إذا وأنا من الضالين، ففررت منكم لما خفتكم، الآية من النمل. إذن حدث. وأما الثالثة أيها الإخوة أن يكذبوا، فقد حدث وحصل وأنتم تعلمون، أتهم كما قلنا آنفا بالسحر، واتهم بالجنون، واتهم بأن له مآرب سلطوية وسياسية، وأنه يبغي أن يغلب على البلاد وأن يحتكرها دون حاكمها الشرعي بلغة عصرنا، دون حاكمها الشرعي. إذن هي ثلاثة نقاط ضعف. كيف عولجت هذه النقاط؟ كيف عولجت؟ النقطة الأولى، الله تبارك وتعالى أجابه إلى طلبته حين شفع في أخيه، ودعا الله تبارك وتعالى أن يرسل أخاه معه ردئاً، أي عوناً ومعيناً. ردعته على عدوه، أي أعنته على عدوه. يقولون ردعته على عدوه، أي أعنته. الردع هو المعين وهو العون. ردئاً يصدقني. وما معنى يصدقني؟ يؤمن به ومؤمن به أصلاً ويعرف ذلك بلا شك، لن يكذبه أخوه. هذا مجاز أيها الإخوة، مجاز عن تحصيل ما يكون به التصديق من الغير. فكأنه قال للفصاحة المعلومة لهارون عليه الصلاة والسلام: أريد أن ترسله معي فيرخص مقالتي، فيرخص مقالتي ويحاج بها وعنها، فيحصل الاقتناع والتصديق للآخرين ممن سبقت لهم الله الهداية والعناية والسعادة. فهو مجاز عن إيه؟ عن هذا المعنى. رد أن يصدقن إني أخاف أن يكذبون. فنبأه الله تبارك وتعالى وأرسل معه أخاه هارون نبيا، ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا، ليس مجرد مبلغ ومحاج وملخص، وإنما أيضا نبي، نبي إلى نبي. ولذلك أم المؤمنين عائشة رضوان الله عليها كانت مرة في طريقها في هودجها، فسمعت قائلا يقول لجماعته: أتدرون أي أخ أمن على أخي؟ فأرم القوم ولم يجيبوا. فقالت عائشة لمن حول هودجها: قولوا هو موسى، إذ شفى عند الله في أخيه فأرسله الله نبيا، فهو أمن أخ على أخيه. وهذا كما قلنا في الحلقة الأولى من وجاهته على الله، هذه وجاهة ما بعدها وجاهة، أن تطلب من الله أن ينبي أخاك، ليس أن يعطيه قصرا أو ينفعه مالا أو يعطيه مجدا مؤثرا دنيويا، نبوة أيها الأخوة. فنبه الله تبارك وتعالى ونبأ أخاه كرامة له، وصدق الله وكان عند الله وجيها موسى عليه الصلاة والسلام. إذن هذه المسألة حلت، وأصبح موسى أيها الإخوة أصبح موسى يتكلم بالمعنى ويصوغ هذا المعنى هارون. بتعبير التوراة تكون أنت له إلها، استغفر الله، كان عندهم تعبير عجيبة جدا، يكون هو لك لسانا وتكون أنت له إله. يريدون ماذا يعني؟ ليس إلها يعبد، وإنما أنت الذي توحي إليه بالمعنى، كما أوحيت أنا إليك أنت توحي إليه بالمعنى، تلهمه تقول له تشرح له هذا معنى إلهي هنا. ونعوذ بالله من أمثال هذه التعابير، تعابير عجيبة غريبة. نعم وتكون له إلها، ويكون هو لك لسانا، وألقي الكلام في أفواهكما، هكذا تقول التوراة، لتخبر عني وتبلغ عني. وبلغة أبي العلاء المعري الذي كان يقول أنا مستطيع بغيره، لأنه كان أعمى، لكن غيره هو الذي يبين له وهو الذي يقوده ويخرط له الطريق، فكان يقول أنا مستطيع بغيره. فموسى كان هنا في هذه القضية، قضية البيان والتبليغ، مستطيعا بغيره. ومن أحسن ما قال أبو العلاء في لزومياته مما يعبر عن هذا المعنى، كان يقول تصدق على الأعمى بأخر يمينه لتهديه ومن بإسماعك الصم. قال هذا نوع من الصدقة، الناس يغفلون عنه، صدقة ممتازة. قال المعري وهذا من أحسن الصدقات، يقول تصدق على الأعمى بأخر يمينه لتهديه، أي السبيل أو الطريق، ومن بإسماعك الصم. كيف تسمع الصم؟ بإفهامهم. لو أفهمت أنت الأصم بأي طريقة من الطرق فكأنك جعلته يسمع، ولو تكلمت عن الألثم ومن لا يبين كلاما أيها الإخوة يحوصل ويلخص ويتحصل به المعنى، جوهر المعنى وذوبه، يتحصل به ذوبه المعنى الذي يريد والذي يجول في خاطره، فكأنك تكلمت عنه، كأنك تكلمت بلسانه هكذا. فهذه القضية أيضا حلت، هذه القضية أيضا حلت. ما في التوراة، وأيضا هذا مناقض لأسس الاعتقاد الإسلامي، أن موسى انعزل. ما معنى العزل؟ يعني طلب من الله أن يعفيه من هذه المهمة، لا أريد لا نبوة ولا رسالة، والعياذ بالله مستحيل، ولا يمكن أن يصدر هذا من نبي، وهذا من كبائر الذنوب، كما قال في بدء الأمالي رحمة الله عليه، من بطون العقيدة المشهورة عند المسلمين، في بدء الأمالي: وإن الأنبياء لفي أمان من العصيان عمدا وانعزال، وإن الأنبياء لفي أمان من العصيان عمدا وانعزال. لا يمكن أن يطلب النبي العزل، أن الله يعزله ولا أريد، أتجشم هذا الأمر، وهو أيضا في أمان من أن يعزله الله تبارك وتعالى، يعني يؤتى النبوة ثم يعزل أيضا في أمان، مستحيل. ولا سمعت من نبي أوتي النبوة ثم سلبها، ما في، لا يوجد نبي أوتي النبوة ثم عزل، ولا ينبغي لنبي أن يطلب العزل أصلا، ولم يصدر هذا من نبي بحمد الله، غير صحيح هذا، وكل ما يؤيد ذلك فهو باطل من البواطيل. فهذا من بواطيل أهل الكتاب في سفر الخروج، قال: يا سيد، أيها السيد، موسى يقول للرب: أيها السيد، لست صاحب كلام، لا اليوم ولا أمس ولا من أول أمس ولا حين كلمت عبدك. هكذا يقول موسى، تعبير عجيب رقيق جدا، يعني حتى في الساعة التي كلمتني فيها أنا لست بليغا، لست صاحب كلام، فأرسل بيدي من ترسل، فأرسل بيدي من ترسل، يعني أرسل من تريد أن ترسل، أنا انعزلت. تقول التوراة: فحمي غضب الرب على موسى جدا، الله غضب عليه غضبا شديدا، وقال: هو ذا هارون اللاوي، ألست تعرفه؟ يعني أخوك، هو يتكلم وصاحب كلام، وصاحب كلام. أنا أرسله معك إلى آخر ما ذكر سفر الخروج. كلام باطل هذا، مما ينبغي أن يتجنب. على كل حال، وهكذا أرسل الله هارون نبيا مع موسى ليبلغ رسالات الله إلى طاغية العصر، إلى طاغية العصر والأوان. وأما النقطة الثالثة، مسألة أن يؤخذ قولا وقصاصا، فقد أوحى الله إليهما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون. قيل كان موسى عليه السلام يفرح من فرعون إذا وقف أمامه فرحا شديدا، الكل يفرح منه، طاغية عظيم والعياذ بالله، عظيم في طغيانه. حتى أن بعض الروايات تقول إن موسى لما وقف ببابه واستأذن عليه لم يؤذن له على اختلاف إليه هو وهارون كل يوم إلا بعد سنتين. طاغية ممتنع بالحجب والحجاب والحرس، هكذا. على كل حال، فعكس الله القضية فجعل الفرق والخوف كله في قلب فرعون، فكان موسى إذا وقف أمامه يخاف منه خوفا شديدا، وموسى آمن مطمئن بإذن الله. واضمم إليك جناحك من الرهب فذلك برهانان من ربك. واضمم إليك جناحك، ما هو الجناح؟ اليد. وهذا مبدأ التناظر كما يسميه علماء البيولوجي في الخلق، سيمتري. الطيور لديها جناحان، الإنسان لديه جناحان، اليدان. ذوات الأربع لها جناحان، القائمتان الأماميتان. هذا كله تناظر في الخلق، في هذه الرتبة من رتب الخلق. ولذلك سمى اليد جناحا. واضمم إليك جناحك من الرهب. الرهب هو الخوف، الرهب هو الخوف. ما معنى من الرهب؟ اختلف المفسرون. قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، ورجحه ابن جرير وقال به من الرهب أي من الخوف الذي حصل لك برؤيته ما رأيت، أي الثعبان، العصا التي انقلبت إلى ثعبان أو إلى حية. فاضمم إليك جناحك من الرهب، أي ضع يدك على على قلبك. إذا وضعت يدك على قلبك يسكن ما بك، يسكن ما بك، يسكن جعشك ويثبت قلبك. وهذا ضعيف. الأقوى منه، وهذا ما رجحه كثير من المفسرين الآخرين، أن يكون المعنى عاما، ليس بسبب رؤية ما رأى، وإنما في كل حال. يا نبي ويا صفي، إذا دخلك خوف أو رهب فضع يدك على قلبك يسكن ما بك، دائما في كل حال. قال الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه، هذا وإن كان خاصا به بموسى عليه الصلاة والسلام، لكن إن فعله مؤمن على سبيل اليقين بالله والثقة به ومتابعة الأنبياء والاقتداء بهم، فحق إن شاء الله تبارك وتعالى أن يحصل له نوع من الأمن وسكون الروع. إذن هذه وصية، يمكن لكل واحد منا في لحظة الخوف يضع يده على قلبه ويقول بسم الله فيسكن ما به إن شاء الله. توكل على الله وبه الثقة سبحانه وتعالى، توكل عليه وبه الثقة. الآية الثانية أيها الإخوة، هذه ليست آية، هذه وصاة، هذه وصاة. وأما البرهانان فهي العصا وهي اليد. كان موسى عليه السلام كما ذكرت لكم قبيل قليل طويلا جعدا، جعد الشعر وليس مسترسلا، ليس رسلا، جعد الشعر. آدم شديد الأدمة، يعني كان لونه كلون الأرض غامقا قمحيا كما يقال، ولم يكن أبيض عليه السلام. كان آدم شديد الأدمة وطويلا، إذن يده كانت أيضا شديدة الأدمة. الله أوحى إلي أسلك يدك في جيبك. ما هو الجيب؟ ليس جيب المدرعة، وكان يلبس مدرعة منصوف، إنما الجيب أيها الإخوة من كل ثوب ما جيب من أعلى، هذه الفتحة تكون في ثياب الرجال والنساء، الفتحة التي هنا يقال لها الجيب، بخمرهن على جيوبهن، هذا هو الجيب، هذا هو الجيب. ما جيب أي ما قطع، ما قص، ما جيب من الثوب من أعلى، هذا هو الجيب. الله أوحى إليه ضع يدك في فتحة مدرعتك، يقال لها بالعامية وبالفصحى أيضا، بالعامية يسمونها العب في عبه، وبالفصحى العب في عبه، هذا هو العب، هو الجيب. فوضع يده في عبه أو في جيبه مدرعته هكذا، ثم أمره بأن يخرجها فأخرجها، وإذا بها شديدة البياض كأنها قطعة قمر في تلألؤ شديد ولمعان، في تلألؤ البرق، شيء غريب. قال تعالى من غير سوء، من غير برص ومن غير بهق، من غير برص ومن غير بهق، إنما هي آية من عجائب التوراة تقول فأدخلها ثم أخرجها فإذا هي برصاء كالثلج، برصاء. إما أن يكون من خطأ الترجمة، وإما أن يكون أيضا من تزيد الأرواح وكذبهم، على نبي الله. بصرة الله يقول من غير سوء. وانظروا إلى تنزيه القرآن للأنبياء وإلى دقة الوصف القرآني على عكس هذا التخبط، على عكس هذا التخبط الحاصل في الكتاب الأول برصاء كالثلج. لا، الله يقول من غير سوء، لا برص ولا بهق، آية من آيات الله على خلاف لونه تماما، لونه هو إيه كما قلنا إيه قمحي شديد العدم، وأما يده هي بيضاء أيها الإخوة كالقمر في لمعان البرق، حتى إذا عادها مرة أخرى عادت يده كما كانت إلى لونها. قال فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين. ما معنى فاسقين؟ أي خارجين عن الجادة، نكبوا عن الصراط المستقيم، نكبوا أي تنكبوا، نكبوا عن الصراط المستقيم وخرجوا عن الجادة، إنهم كانوا قوما فاسقين. فاعتذر موسى بما ذكرنا من العيال الثلاث، وأجابه الله بما سمعت أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين المجاهدين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. اللهم إنا نسألك وندعوك ونضرع إليك، اللهم أصلحنا كما أصلحت الصالحين يا رب العالمين، اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك وعدوا لأعدائك، نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من خالفك. اللهم اهدنا واهد بنا وأصلحنا وأصلح بنا، اللهم اجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر، اللهم حقق بالزيادة آمالنا واقرم بالعافية غدونا وأصالنا واختم بالباقيات الصالحات وبالسعادة آجالنا وأعمارنا. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أعمالنا أواخرها وخير أيامنا يوم نلقاك يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات بفضلك ورحمتك إنك سميع قريب مجيب الدعوات. أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم تقبل توبتنا وأجب دعوتنا وأعطنا حاجتنا وسؤلنا. اللهم واستر سخائم صدورنا، اللهم استر سخائم صدورنا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم الكريم، في هذا المقام الكريم، في هذه الساعة المباركة ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا أسيرا إلا أحسنت فكاكه، ولا غائبا إلا رددته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مدينا إلا قضيت عنه دينه يا رب العالمين. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وأكرمنا ولا تهنا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وخذل عنا ولا تخذلنا، وارض عنا وأرضنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين وأعلي بفضلك كلمة الحق والدين. اللهم انصر عبادك الموحدين إخوانا المجاهدين في كل مكان، في فلسطين والعراق والشيشان وأفغانستان وفي كل مكان لك فيه عباد موحدون يا رب العالمين. اللهم انصرهم على من عاداهم وأظفرهم بعدوهم، إلهنا وإلههم إله الحق رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من أفضاله يعطيكم وقوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله.